كما أسأله سبحانه أن يصلح علماء الإسلام ويهديهم ويوفقهم للقيام بحق العلم ونشره، وأن يرزقهم الحكمة وسداد الرأي وإصابة الحق فيما يقولون ويوجهون، وأن يرزقهم الصبر وحسن توجيه العامة وتوجيه الشباب وإرشادهم وكبح جماح من يكون عندهم جموح وجماح، وحملهم جميعا على سلوك المسلك السليم المؤدي إلى رضا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لمعالي الشيخ صالح محمد الحيدان هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما نسمعه وما نقوله حجة لنا لا علينا. وردت بعض الأسئلة في موضوع المحاضرة وخارج موضوعها، نبدأ بما هو داخل في موضوعها. سائل يسأل عن حكم الاستغاثة بأهل القبور، ويقول بأن نية المستغيث دعاء الله عز وجل وليس دعاء هذا المقبور. المشركون في الجاهلية قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، وهؤلاء يقولون إنما قصدنا عبادة الله. من قصد عبادة الله فليعبده جل وعلا، أما أن يستغيث بغير الله ويقول إنما أقصد الله جل وعلا فلا شك أن هذا فعله يرد قوله، بل قوله يرد ما يزعمه من اعتقاد، والاستغاثة بغير الله هي الشرك الأكبر. وسائل يسأل عن حكم التبرك والتمسح ببعض الأحجار مثل الشاخص الذي فوق جبل عرفة. هذه من البدع، فإن ظن أن التبرك منه يشفيه من مرضه فهذا شرك أكبر، وإن ظن أن التمسح به قربة إلى الله جل وعلا فهذه بدعة، لأن الله لا يتقرب إليه إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا أصل لهذا التبرك أو التمسح أو النص تقربا إلى الله، كل ذلك من البدع. سائل يسأل عن علاج الرياء والشرك الخفي. علاجه أن يوطن النفس على أن لا يهتم بنظر أحد إليه، وأن يستوي عنده في أداء العبادة لله حضور أحد أو عدم حضوره، والنفس تحتاج لمن يتعاهدها، وذلك بالتوبة والاستغفار واللهج إلى الله جل وعلا بأن يصرفه عن الرياء وأن يصرف الرياء عنه. سائل يسأل عن الزيارة الشرعية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من المسلمين. الزيارة الشرعية إنما هي الدعاء للأموات، أن تدعو له، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول السلام عليك يا رسول الله هذا دعاء. ولا شك أن أعرف الناس بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن رحمة الله بنا وحسن لطفه جل وعلا بنا أنه جعل أعمال صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم محفوظة. أما زيارة القبور فقد أرشدنا النبي كما نقول أن نسلم وندعو لهم السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخر ما هو معروف. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان الصحابة إذا جاءوا يقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يتحول المسلم إلى قبر الصديق فيقول السلام عليك يا خليفة رسول الله أو يا أبا بكر، ثم يتحول إلى قبر عمر فيقول مثل ذلك. وما كانوا يزيدون على هذا، وابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جاء يقول السلام عليك يا رسول الله لا يزيد، ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر لا يزيد، ثم إذا وصل إلى قبر أبيه قال السلام عليك يا أبتاه. فهل تظنون أن أحدا منا أعظم حبا لرسول الله وصاحبيه من أولئك، أو أنه أعرف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من أولئك، أو أنه أرغب في الخير وأحسن عملا من أولئك؟ هم القوم، فعلينا أن نقتدي بهم. سائل يقول نعاني من بعض مظاهر الشرك في بلادنا خاصة الأكبر كالاستغاثة بغير الله وكثيرا مما لا يتسع المجال له، نطلب وصيتكم للدعاة الذين يحاربون ذلك حتى لا تحدث فتنة، وما هي الخطوات التي يجب أن نتبعها حتى يعيننا الله على القضاء على ذلك؟ أما المظاهر ففي بلادنا هنا ولله الحمد لا أعلم أن فيها مظاهر استغاثة بغير الله، وكلمة مظاهر معناها أن الشيء الظاهر اللي يراه الناس ويسمعونه ويعلمونه. وأما إذا وجد من في قلبه مرض وهو يستغيث في سره بغير الله ولا يطلعنا على ذلك، فقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وحسابهم على الله. يعني أن له الظاهرة من أعمالهم، والباطل ليس إلى أحد من الخلق. لكن هذه الاستغاثات من وجدها فلينصح وليأخذ لما قال الله جل وعلا لنبيه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فليحرص الإنسان، وإذا وجد الإنسان شخصا أو أشخاصا على أفحش عمل من الشرك فينبغي أن يكون أول ما يبدأهم به الدعوة برفق. شأن الطبيب الذي يريد أن يعالج مرضا مستعصيا مؤلما برفق وإحسان، ألم يقل الله جل وعلا لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى أخبث أهل الأرض في وقتهم فقولا له قولا لينا. سائل يقول ما حكم شخص ذبح لغير الله أو ارتكب شيئا من الشرك وهو لا يعلم، علما بأنه في مجتمع فيه من يشار إليه بالعلم يذهبون ويصلون ويحضرون حفلات تقام في مساجد بها قبور ونحو ذلك؟ الإنسان يعذر إذا لم يعمل العمل، إذا لم يعلم أن ذلك العمل واجب عليه. وأما أن يبذل العمل لغير الله ويقول يعذر لجهله، فإن الشرك لا يعذر به أحد ولو نشأ في بيئة مشركة. هل وجد صاحب ذلك القبر ينزل المطر من السماء أو يكشف الضر والبلوى أو يشفي المرضى أو يصد عادية السوء؟ ألم تنتهك حرمات بلده من أعداء الله؟ لماذا لم يهب صاحب ذلك الضريح فيمزق جيوش الأعداء كما تمزق الرياح العاتية السحب؟ هل رأى شيئا من ذلك؟ يا سبحان الله، يعذر يذبح للجن وللقبور ويقول نشأ في بيئة جاهلة؟ لا يعذر أمثال هؤلاء، لكن على أهل العلم ومن عرف أن ذلك شرك أن يبين للناس أن ذلك شرك. سائل يقول بأنه يعيش أو سافر إلى إحدى البلاد الإسلامية ووجد المسلمين فيها إما عباد قبور أو من لا ينكر عليهم بل يشاركهم في حضور الذبائح للقبور، فما حكم الصلاة خلفهم وما حكم الأكل من ذبائحهم؟ ما ذبح للقبور لا يحل أكله ولو قال ذبحه بسم الله الله أكبر، لأن النية أنه ليس لله، وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذه الذبائح إنما ترمى للكلاب لا يحل أكلها. ومن يذبح للقبور والجن والشياطين لا تصح الصلاة خلفه، ولا يجوز أن يزوج امرأة لا تشرك بالله جل وعلا. سائل يسأل عن حكم ترديد الأدعية الواردة من بعض الطرق الصوفية والتي يكون فيها شرك. لا يجوز ترديد الأدعية التي يرتبها الصوفية ولو لم يكن فيها شرك إذا كان يعلم الأدعية واردة عن الله وعن رسوله، أما الأدعية التي فيها شرك فهذه ليست مجال بحث، من رددها فقد أشرك ولو قال لم أفهم معناها. إذا علم أن فيها شرك وقال لم أعلم أنهم يقصدون ذلك لا يقبل منه. سائل يسأل عن حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. المسجد الذي يبنى لأجل القبر لا تحل الصلاة فيه، وأما المسجد الذي بني ثم اعتدي عليه بنفول شيخ أو غيره ودفن فيه من يراد تعظيمه فالصلاة تصح في هذا المسجد، وترك الصلاة فيه خير للمصلي. أما المساجد التي تنشأ ويعد موضع الضريح فيها قبل أن يصلى فيها وتهيأ فلا يحل للناس أن يصلوا فيها. يسأل عن حكم العلاج والتداوي عندما يستخدم الجن في العلاج. سبحان الله، وهل يسأل عن هذا؟ لا يستخدم الجن إلا من يشرك باستخدامهم، وهل الشرك بالله جل وعلا علاج للأمراض؟ بل هو مرض للقلوب ومكتسح للعقيدة فلا يحل ذلك. سائل يسأل يقول هل هذا حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم؟ هذا حديث باطل. الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا يليق بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يقول ما ينافي ذلك. سائل يسأل يقول متى يكون الخوف والحب لأحد الناس شركا؟ إذا بلغ ذلك إلى حد أن يمنع المرأة من شيء من طاعة الله أو أن يحمله إلى شيء على شيء من معصية الله رغم قدرته على حمله على ذلك بما يخيف، لأن الحب الكامل أو الخوف الكامل إنما هو لله ومن الله جل وعلا. لا شك أن البشر مجبولون على أن يخافوا ممن يخاف منه من الناس أو غيرهم، لكن الخوف الذي يحمله على تعطيل أمر الله أو ارتكاب ما حرم الله أو التعظيم الذي يحبهم حب تعظيم حتى يدع أمر الله جل وعلا لأمرهم أو ارتكب ما يأمرون به مع علمه بمخالفة أمر الله، فهذا يدخل في حكم اتخذوا أحبارهم. سائل يسأل عن حكم زيارة النساء للقبور. الصحيح من كلام العلماء منع النساء من زيارة القبور، وردت الأحاديث الناهية عن زيارتهن، وإن كان فيها بعض المقال لعن الله زوارات القبور، لكن إذا كانت النساء منعة تبع الجنازة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صلى على جنازة وتبعها كان له من أجل قيراطان، فمنعت المرأة من ذلك كما في حديث أم عطية، فلا أن تمنع من الزيارة، لا سيما وقد ظهر أن البركة والخير في منعهن بكثرة ما يحدث عند المقارب بر من شر وبلاء وفتن ومصائب وفواحش، والمسألة معروفة، والذي عليه العمل في هذه البلاد وفي أغلب بلاد الإسلام أن المرأة تمنع من زيارة القبور. سائل يسأل عن حكم رفع القبور والبناء عليها وتجسيسها، وأيضا عن حكم الطواف عليها. هذه أمور لا يسأل عنها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء عليها وتجسيسها، وأما الطواف بها فهذا هو الكفر والعياذ بالله. ما الذي يريد من هذا الطواف؟ أشرعه الله؟ يريد أن يتقرب إلى القبر بهذا الطواف ليفرج قربته؟ وقد حصل بالفعل، وكما أشير إليه في بعض القصائد التي مجدت الدعوة السلفية التي قام بها مجدد الدعوة في هذه البلاد رحمة الله عليه، ولا شك أن كثيرين ممن خرجوا من هذه البلاد شاهدوا شيئا من ذلك في هذا الزمن، والله المستعان. سائل يسأل عن حكم عبارة منتشرة عند بعض الناس يقولون يا سبعة خذوه اخطفوه، هل هذا من الشرك؟ إن كان لا يفقه معناها وإنما تجري على لسانه دون إرادة ولا يعرف أنها تقصد الشياطين والجن، فلعلها تكون كمن يقول وأبيه وكذا ممن لا يريدها، وأما إذا كان يقصد الشياطين وهو الظاهر فهذا دعاء لهم واستعانة بهم وهو شرك إن مات عليه مات على غير الإسلام. إذا أمر الإنسان بمعصية الله فأطاع خوفا من هذا الأمر، هل هذا شرك؟ لا شك أنه داخل في حكم الشرك، لكنه ليس بالشرك الأكبر، لأن من أطاع المخلوق في معصية الله فقد أشرك في هذه الطاعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة بالمعروف. والسؤال الأخير عن حكم تعليق الصور. لا أدري ما الفائدة من تعليق الصور، هل تأتي بخير؟ هل هو إنفاق مال في وجوه بر؟ هل هو أمر محمود يأتي للناس بشراح الصدور والسرور؟ أقل أحواله إضاعة مال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فلا يجوز تعليق الصور. هذا إذا كانت الصور ليست مما ينحت أو يرسم الريشة، فإن كانت مما ينحت أو يرسم بالأصبار والريش فهي التي لا تدخل الملائكة بيتا وجدت فيه. يتعلم الناس الفن ويسمونه الفنون، والجنون فنون، نسأل الله العافية. شكر الله لفضيلة الشيخ صالح محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ونسأل الله عز وجل أن نلتقي به مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة العظيمة المفيدة في أمر عظيم، بل في أهم الأمور وأعظم الأمور، وهو التوحيد والشرك، من صاحب الفضيلة الشيخ صالح محمد الحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد أجاد فيها وأفاد وأوسع الكلام في هذا الأمر العظيم وفي جواب الأسئلة المتعلقة بذلك، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياهم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا. لا ريب أن أعظم الذنوب وأحبط الجرائم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو أعظم ذنب عصي الله، ولا شك أن أعظم الواجبات وأهم الفرائض هو توحيد الله والإخلاص. هذا هو زبدة دعوة الرسل وخلاصتها، فالرسل جميعا بعثوا بالدعوة إلى هذا الأمر العظيم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. المقصود أن التوحيد والشرك هما الأساس لدعوة الرسل، والشرائع التي بعدها تابعة لذلك، فعلى المدعوين أن يخصوا الله بالعبادة وأن يؤدوا الأوامر التي أمروا بها ويؤدوا الفرائض إخلاصا لله في ذلك، وأن ينتهوا عن النواهي إخلاصا لله في ذلك، وأن يقفوا عند الحدود إخلاصا لله في ذلك. ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق، وخلق الخليق لأجل هذا، لم يخلقوا أبدا ولم يخلقوا سدا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا إنكارا لذلك. قال عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن كفروا فويل الذين كفروا من النار. فالله خلق الخلق ليعبدوه لأمر عظيم، وما يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد أمروا بهذا الأمر الذي خلقوه أمروا به. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فاعبد الله مخلصا له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. هذه العبادة التي خلقت لها يا عبد الله ويا أمة الله لابد أن نعرفها، هذه العبادة التي خلقنا لها لا بد أن نعلمها، ولا طريق إلى ذلك إلا بالله ثم بالعلم وتفقه الدين والتبصر. فهذه العبادة هي الإسلام، هي الدين، هي الهدى، هي البر، هي التقوى، هي طاعة الله ورسوله. هذه العبادة التي خلقنا لها. فعلى كل مكلف من الرجال والنساء أن يعرف هذه العبادة ويتبصر فيها، وأن يخص الله بها جل وعلا دون كل ما سواه. لم يخلق بشر ولا سدى، فعليه يعرف العباد ويخص الله بالعباد دون كل ما سواه، فلا يدعو الا الله ولا يستغيث الا بالله ولا يلجا الا لله ولا يذبح الا لله. قال تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له. قال تعالى: انا اعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. قال سبحانه في كتابه العظيم: ان الله لا يغفر الشرك ويغفر ما يدل ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى على اثما عظيما. لا جهر ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: قل تعالى واتم حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح مكانا سحيقا. ويقول سبحانه: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم بكبر الكبائر، الا انبئكم باكبر الكبائر، الا انبئكم باكبر الكبائر. قلنا: ما يا رسول الله؟ قال: الاشراك بالله. فدعا به، ثم قال: وعقول الوالدين، ثم قال: وشهادة الشرك. فأكبر الكبائر هو الإشراك بالله، والإشراك بالله صرف بعض العبادة لغير الله، وهكذا استحلال ما حرمه الله أو اعتقاد عدم وجود ما أوجبه الله مما دلت عليه النصوص وأجمع عليه المسلمون. فصرف بعض العبادة لغير الله أو استحلال ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو اعتقاد عدم وجوب ما اوجب الله من الصلاه او الزكاه او غيرها مما هو معلوم، كل هذا كفر بالله وشرك بالله وضلال بعد الحمد والرده عن الاسلام. فيجب على المكلفين الاخلاص لعباده الله وحده، والايمان بما اوجب والايمان بما حرم. على المكلف ان يؤمن بالله وحده وان يخصه بالعباده، فلا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يستغيث بغير الله، لا من الأموات ولا من الأصنام ولا من غيرهم. فالذي يدعو الأموات يستغيث بهم يقول: يا سيدي اقضي حاجتي، أو أنا في جوارك، أو ما أشبه ذلك، فلا يستغيث بالله. وهكذا من يذبح لهم ينذر لهم يطوف بقبورهم يتقرب إليهم بذلك، هل هذا من الشرك الأكبر؟ وهكذا الذبح والنذر لهم. أما المخلوق الحي أو دعاه أو استغاثه فيما قدر عليه فليس من هذا الباب، من هذا من باب الجواز. فإذا قال لأخيه الحاضر الحي الحاضر: أعني على كذا، على إصلاح سيارتي، على مزرعتي، على رعي دوابي، هذا ليس من الشرك. قال الله جل وعلا في قصة موسى: فاستغاثه الذي شيعته على الإبعاد، قال: فخرج منها خائفا يترقب. فإذا خاف العدو، خوف الحسي، خوف العدو، فأعد له السلاح وهرب من مواضع الخطر، فلا بأس بذلك، ليس من الشرك. كما يغلق بابه خوف السراق، يحط الحرس خوف السراق، هذا من الخوف الجائز. من الخوف ثلاث اقسام: خوف السر، هذا شرك بالله اذا خاف اهل القبور سرهم وخاف حيا سرهم يشتكي من الناس وانه تصرفه في الكون لقدرة هذا شيء أكبر، سواء هيا ولا يعتقد أن لأحد سرا يصرفه في الكون في اللي يخافه، هذا قد أشرك بالله وعبد معه سواه، فلا تخشوا الناس واخشوني. الثاني خافه لشره ولظلمه فاتقاه بالأسباب التي شرع الله فلا بأس، هذا خوف لا بد منه عند وجود أسبابه، لكن بشرط لا يحمله ذلك على فعل معصية ولا فعل واجب، كما قال تعالى فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، فلا يخافون خوفا يحمل على ترك واجب أو فعل معصية، لكن خوفهم على وجه يحمل على العباد إعداد السلاح وإعداد الجنود وحفظ الثغور، هذا خوف شرعي مأمور به. إغلاق الباب عن السارق جاء الحارس عند الحاجة هذا لا بأس. الخوف الثالث خوف الأشياء، خوف الطبيعي الذي طبع الله الناس عليه، يخاف الحر فيتخذ المبردات، يخاف الحية والعقرب فيتقي شرها في قتلها، يتقي شر الحشرات والبعوض بأسباب تزيل ذلك تمنع ذلك، هذا أمور طبيعية ليس من الشرك والعبادة في شيء. أما كون العبد يسأل صاحب القبر يستغيث به أو الغائب يعتقد أن الغائب يسمع كلامه أو يستغيث في الجن يسأله قضاء الحاجات أو الغياب لأن يعتقد فيه السر، هذا الشرك العظيم، يعني البدوي حسين علي أو الرسول أو غيرهم يستغيث بهم يذكر لهم أو الأصنام والأشجار والأحجار أو الكواكب بشكل أكبر أو الجن مثل ما يفعل بعض الناس يا سبع خذوه اشتكوا به اشربوا دمه يدعو الشياطين سبع يعرفهم يعتقد فيهم أو غير ذلك مما يتضمن دعوة غير الله، فالذي يدعو الجن يستغيث بهم ينذر لهم أو الغائبين الذين يسمعون كلامه يعتقد أنهم يسمعون يعتقدون السر وأنهم يعلمون الغيب بشيء أكبر. أما إذا كلمه بالتلهون أو بالبرقية أو بكذا هذا ليس من الشرك، كلمة بالهاتف يقول هات كذا فعل كذا اشتر كذا أو بالمكاتبة ليس من الشرك، لكن يعتقد فيه أن يعلم الغيب يقول يا فلان هو بعيد عنه من المشارق أو المغارب يقول السر اللي يعلم ما أقول له يسمع كلامي هذا الشرك الأكبر، أو يدعو الشياطين ويستغيث بالجن يذبحوه يفعلوه به أو يقول أنقذوني من كذا أو احفظوني من كذا، هذا من عمل الجاهلية شرك الجاهلية. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذ برجال من الجن فزادهم رهقا، كانوا إذا نزلوا بالوادي قالوا يا نعوذ بعجل هذا الوادي من شفاء القوم، فالواجب على أهل على كل مؤمنة التفقه في الدين والتبصر حتى يعرف التوحيد ويعرف الشرك ويكون على بصيرة. والشرك أنواع، شرك أكبر وشرك أصغر نوعان، قد نوعها بعضها ثلاثة، لكن شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، لكن يرجع إلى نوعين، شرك أكبر دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأصنام دعاء الجن وما أشبه ذلك، شرك أكبر يستحل ما حرم الله كالزنا وإن حلال شرك أكبر، يقول إن الخمر حلال شو كفر أكبر بعد إقامة الحج عظيم، أو يعتقد أنه لا تجب الصلاة أو لا تجب الزكاة أو لا يجب الحج بعد استطاعة أو لا يجب صوم رمضان يتحقق المكلف من صوم رمضان شركا أكبر. أو يحرم ما أحل الله، يقول النبي الحرام أو الغنم الحرام، هذا شيء أكبر يا ربي الله وأصر على هذا أكبر، لأن حرم ما أحل الله. والشرك الأصغر مثل ما سمعت حديث بغير الله ما شاء الله وشاء فلان لولا الله فلان، هذا شرك أصغر. قد يكون أكبر إذا اعتقد أن هذا المخلوق اللي يحلف به انه يتصرف ويقول ويسمح العباد يصرف من هذا بهذه الاعتقاد، لكن اذا جرى على لسانه للنبي بحياته في راسه جرى على لسانه من الاعتقاد هذا شيء اخر. والامانه ما شاء الله وشاء لولا الله وانا فهذا شيء اخر، يرجع على لسانه من الاعتقاد. ومن وسائل الشرك ذكر لكم الصلاه المسلمه في القبور، الصلاة عند القبور هذا ما وسائل الشرك، يجب الله يصلي عند قبور، لا يصلي عند قبور لا نافلة ولا في المقبرة، الرسول نهى عن ذلك، المقابر ما تتخذ محل مصلى. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما كان قبلكم كان يتخذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ولا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا يصلى في القبور ولا يبنى عليها مساجد، كل هذا منكر، كل من وسائل الشرك كالمسجد على القبور بناءه كالسميسه كله منكر من وسائل الشرك. ولا يصلى له مسجد الا فيها القبور، سواء كان القبر حديثا جديدا او قديما، قبل المسجد او بعده، كل مساجد فيها القبور لا يصلى فيها، لكن اذا كان المسجد هو الجديد على القبور يهدم، يجب على ولاه الامور هدمه اذا كان المسلمين، واذا كان القبر هو جديد ينبش نزال من المسجد. وقد يظن بعض الناس ان قبر النبي في المسجد ويحتجون بهذا على دهن الناس المساجد، هذا غلط ومنكر، لا يدفن احد المسجد ابدا ولا يجوز، بل يجب نبش وتراجم وابعاده مع المقابر. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم دفن زوجة عائشة في بيته، لكن لما وسع المسجد وليد بن المنذر في آخر المئة الأولى أدخل غلط منه، غلط أدخل البيت، فإن الرسول ما دخل في بيته، كان في المسجد، لم يزل في بيته في بيت عائشة، لكن العنين الذي أدخله لغدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته وليس في المسجد، فلهذا تركه العلماء وتركه الأمراء ولم يخرجوه على المفعل الوليد ترى في الفتن والشرور، وإلا هم بساس الله في بيته منذ المسجد، ولا يجب أن يحتج بهذا على الدخل المساجد اتخاذ مساجد القبور، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وغلط من أدخله وبقي على الحال لم يغير من تولى الأمور، لأن ذلك مراعاة لخوف الاهتمام اذا غير ذلك. المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد المثل في بيته، هل هذا حجه لمن يدخل المساجد؟ بل يجب ان تكون المساجد بعيده عن القبور، خاليه من القبور، لا في قبلتها ولا في مؤخرها ولا عن يمينها ولا عن شمالها، يجب ان تكون بعيده عنها، لا يدخل في داخلها، سواء كان في قبلة الناس أو خلف الناس أو عن يمينهم أو شمالهم، الرسول نهى عن هذا وحذر من هذا عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلمين الحذر في جميع أنواع الشرك، والحذر من وسائله وذرائعه والتواصي بذلك، لأن الله يلطف بالمسلمين ويقيهم شر هذا البلاء الذي عم وانتشر في الناس في غالب الدنيا إلا من رحم الله. الناس في غربة اليوم، في غربة من الإسلام، الواجب على العلماء في كل مكان أن ينشروا دين الله وأن يعلموا الناس التوحيد وأن يحذرهم من الشرك، والواجب على ولاة الأمور المنتسبين للإسلام، الواجب عليه أن يتقوا الله وأن يحكموا شريعة الله في أرض الله، وأن يمنعوا ما حرم الله، وأن يمنعوا الناس بطاعة الله، وأن يزيلوا قبور المساجد، فلا يكون هناك قبور أبدا، ولا يبنى على القبور مساجد ويمنع من التعلق بغير الله والدعاء لله فعند قبول ولا تخريج. هذا واجب على ولاة امر المسلمين اينما كان، يجب عليهم ان يمنعوا الشرك وان يحكموا شرع الله وان يجلوا شعوبهم بطاعه الله واداء الحق. نسال الله ان يصلح احوال المسلمين وان يمنحهم الفقه في الدين وان يجمع عليهم ديارهم ويصلح قادتهم وان يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الجسم من شرور النفوس وسيئات الاعمال، كما نسال سبحانه الذي ان يوفق ولاه امرنا في هذه البلاد. نسال الله ان يوفقهم لكل خير وان يعينهم على كل خير وان ينصر بهم الحق وان يجعلهم من الهداه المهتدين وان يعيذنا واياهم وسائر المسلمين من كل ما يغضبه سبحانه انه لمن على صواب كريم، وان يجزي اخانا صاحب الدين الشيخ صالح كلمته خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. شكر الله لسماحتكم وضاعف مثوبتكم. سائل يقول: ما صحة حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، أو من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ هذه الأحاديث موضوعة من دعاية الله، من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا موضوع. هكذا من زارني بعد وفاتي فكان لا زارني في حياتي انها مفروعه. وهذا في الحديث الثالث: من زارني وزار ابي ابراهيم ولم يقل يده الجنه، كلها مفروعه. الزياره كل مسجد مسجده صلى الله عليه وسلم، فاذا زار المسلم المسجد دخل في الزياره او اتبع، حتى ولو نواها في زياره المستوفى يكلم عن المسجد لا يضر، لكن شد الرحال من تكون المساجد الثلاث: مسجد الحرام، مسجد النبي، مسجد الاقصى. لا يشد الرحل الى القبر، لكن اذا زر مسجد وسلم على النبي هذا السنه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم على اصحاب البيت سنه، يزور اهل البقيع يسلم عليهم، يزور اصحابه في احد يسلم عليهم، يستحب انهم يسلم القبى ويصلي فيه، كل هذا سنه. ممنوع ان يقصد شد الرحل نفسه، اما اذا شد المسجد شد الرحل للمسجد ودخل القبر تبعه ولا حرج في ذلك. سائل يسأل عن الفرق بين الشرك والكفر، وهل كل مشرك كافر وكل كافر مشرك؟ الشرك هو شيء واحد، الكفر أكبر والشرك الأكبر شيء واحد، يسمى كافر ويسمى مشرك ويسمى كافر ويسمى مشرك كافر، لكن قد يكون كل شيء أصغر وقد يكون كفر أصغر. في أصغر من الأدية هنا رأي ورأي صلى ورأي مثل ما شاء الله وكيف الحمد لله، فيه أصغر من كفر أصغر مثل ونبي الله ونبي الرسول اثنتان في الناس هما من الكفر، وطعن في النسل الدنيا حتى الميت كفرا إن كفرا بكم تبرؤون من آبائكم، وأشبه ذلك كفر الأصغر، هذا كفر الأصغر ليس بكفر أكبر. لا تجد بعد كفار وبينها رقاب بعض قتل نخل ما كفر الأصغر، صيام المسلم نخل وقتال كفر هذا كفر الأصغر ما لم يستحل. أما إذا استحل قتل المسلمين قتل المؤمن بغير حق فهذا كفر أكبر. كذلك الحكم بغير إله إلا الله، إذا استحل لك صار كفر أكبر، وإذا حكم بالرشوة أو للعداوة لا تنسوا اصلا. سائل يقول: يوجد عندنا في كل الاحياء تقريبا في احدى البلدان الافريقيه زاويه للطرق الصوفيه تقوم مقام المسجد بالنسبه لكل سكان الحي، فهل يجوز الصلاه بمثل هذه الزوايا او المساجد الخاصة بالطرق الصوفية مثل الاحتجاج والشاذلية ونحوها؟ الطرق الصوفية منتدعة فيها تفصيل، في بعضها شرك وبعضها من الشرك، وزاواها من التعبد فيها ليست مثال. أما إذا بني مسجد سموه زاوية، إذا بني مسجد صلى فيه ما يسمى زاوية، لا يضر المسجد، العبرة بالحقائق. أما الزوايا التي تعبد منها بدعة المنكرة العبادات التي ما شرعها الله هذه لا يجوز تأسيبهم ولا فعلهم ولا موافقتهم على ذلك. وهكذا الذي من الصوفية يرفض الأدلة الشرعية ويقول حدثني ظني عن ربي ولا يخضع لأحكام الشرع هذا كهنة كهنة أكبر رعون الله. يجب على الجميع أن يخضعوا لشريعة الله وأن ينقادوا لأمر الله. وهكذا إذا أتى بعبادات من يشرعها الله فهي بدعة. يجب أن تكون العبادات جاء بها الأمر القرآن والسنة كما أحسابها الصوفية والسونية والشاذلية والوارد من بدع اخترعوها يجب تركها والحذر منها. ويجب أن يكون الجميع حاضرين لما قاله الله ورسوله. يجب على جميع الناس أن يخضعوا لأمر الله ورسوله وأن ينقادوا لشرع الله. وكل أمر يغادر أمر الله يجب الطراح. وكل عباد لا توقف الله يجب الطراح كما قال رسول من عمل عملا ليس على الله فهو رد. كل عقيدة اتخاذ ما جاء للرسول يجب الطراح. ومن ذلك العقائد التي يأتي بها تصوف من باب القبور والاستغاثة بالأموات والاستغاثة بالشيوخ والتوسل بهم واعتقاد انهم لا يرون الحق وان الحق معهم وان يجب مخالفتهم من هذه العقائد باطلة. الحق هم معهم مع الرسول ورسوله مع من اتبع الاحسان. فكل من خالف شرع الله يكون قوله باطل وكل احد يخرج من قوله الا الرسول ورسوله. فلا بد من عرض اقوال الناس واعمالهم على الشريعه وما وافق شرع الله كفر وما خالف الرد. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.